يقول ما الفرق بين المثال الثاني والثالث والصورة الثالثة؟ المثال الثاني لا يصح أصلا بيعه، المثال الثالث يحرم بيعه، حرام بيع الخمر يحرم. يقول بيع آلات المعازف وله يدخل إن باعها مع مباح البيع بعقد واحد المثال الثاني أو الثالث الصورة الأخيرة. في المثال الثالث خل خمر، لو باع آلة موسيقى مع كرسي مثلا يصح البيع في الكرسي ويبطل في الموسيقى، وإن كان الجميع يبطل فيها العقد اللي هو حر مثل ما يحرم بيعه وما لا ينعقد أصلا، في النهاية الثمرة واحدة وهو بطلان البيع، لكن هذا أصلا لا ينعقد أصلا. يقول هل يقاس عدم معرفة شراء عبد من عبيده على شيء مثلا شاة من قطيع بدون تعيين؟ إيه نعم، إذا كانت مختلفة الأنواع وقال بعتك شاة من الشياتي لا يصح، فيه جهالة. يقول ماذا يقصد صاحب الحاشية على الروض بقوله وقال الشيخ؟ في الحاشية اصطلاحان اثنان، اصطلاح الأول وقال الشيخ، والاصطلاح الثاني قال شيخنا. إذا قال الشيخ، كلمة وقال الشيخ جرى عليها العلماء المتأخرون ومن ضمنهم صاحب كشاف القناع البهوتي، يقصدون بذلك شيخ الإسلام، حتى في كشاف القناع يقول وقال الشيخ، المقصود به شيخ الإسلام. في حاشية الروض تبع فيه كشاف القناع فيقصد بالشيخ شيخ الإسلام بن تيمية، وإذا قال وقال شيخنا المراد به الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله. يقول ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الخفي؟ الشرك الخفي نوع من أنواع الشرك الأصغر، يعني الشرك الأصغر انقسم لقسمين، شرك أصغر ظاهر بالعين وبالسمع، بالسمع مثل حلف بغير الله، بالعين مثل تعليق التميمة ظاهر. والشرك الخفي لا، في القلب، لكنها بالنسبة للفاعل ينقسم أيضا إلى قسمين، قول وفعل. فعل مثل في الحديث يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته، وقول مثل يزين تلاوته للمدح والثناء، تزين فقط، تزين يعني فترة بسيطة يزين صوته ثم يعود ليزين. أما إذا ابتدأ القراءة من أجل فلان عبادة له لا، فهذا شرك. يقول هذا من استحاضة نجس؟ إيه نجس نعم، ثم قلنا لكم حكم وحكم البول تمام. يقول ما هو السبب الاستحاضة؟ مثل ما أخبرناكم مرض سببه ركضة من الشيطان. يقول إذا كان دم الاستحاضة لينقضي في الصلاة، هل لها أن تجمع جمعا صوريا؟ تتوضأ لكل صلاة وتصلي. يقول هل القي من نواقض الوضوء؟ نعم.